أيها الأخوة، وعدناكم بالأمس أن نتحدث على ما وقفنا عليه، وذلك عند دخول الحاج إلى مكة. إذا دخل الحاج إلى مكة فهو إما مفرد أو قارن أو متمتع، وهم تارة يتوافقون في عمل الحج والعمرة، وتارة يكون بينهما شيء من الاختلاف اليسير. فالمستحب للداخل أول ما يدخل الحرم كغيره من المساجد، ما في ميزة تقال إلا اللهم ما كان من آثار ضعيفة، لكن الذي يقال عند سائر المساجد يقال عند الدخول في المسجد الحرام. فتقدم رجلك اليمنى دخولا كما تقدم الرجل اليسرى خروجا، عند الدخول تقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإن قلت أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كان ذلك حسن. والأولى لداخل الحرم، ولا نقصد بالحرم يعني حدود الأميال، المحرم حرم يعني المسجد، مسجد الحرام، ينبغي أن يكون أول ما يبدأ به الطواف، إلا اللهم إن كان هناك صلاة مقامة أو أقيمت الصلاة وأنت في الطواف أو أقيمت الصلاة وأنت في السعي فلا مانع اقطعه، والفريضة أحق، وتبني فيما بعد إن شاء الله تبني على ما وقفت عليه لا مانع، سواء الطواف أو السعي، من حيث وقفت تبدأ. فالسنة أن يكون البداءة بالطواف، يعني ما تقول أصلي ركعتين ثم أطوف، لا، تطوف أول ما دامك محرم، تطوف أول ثم تصلي ما شاء الله لك. ثم إن الطائف بالبيت فرق فيما إذا كان متمتع أو كان قارن مفرد. إذا كنت متمتع فطوافك طواف عمرة، إذا كنت متمتع فطوافك طواف عمرة، تكمله سبعة أشواط، صلي ركعتين، تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقسم رأسك كله أو تحلق، ثم قد حللت، هذا متمتع، الحل كله، تلبس، تطيب، توطي رأسك، تجامع زوجتك، ما في مانع. قد يقول أنا قلت متمتعا بها إلى الحج، نقول نعم يا أخي، قولك متمتع أي أنك تريد أن تنهي عمرتك ثم تتمتع بما أباح الله لك من المحظورات التي كنت ممنوعا منها حال الإحرام، فأنت تتمتع بها حتى الزوج، هذا من المتمتع فقط. والتمتع هو أفضل الأنساك كما قلنا بالأمس، هو أفضلها وهو أيسرها، هو أفضلها وأيسرها، وهو الذي تمناه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا المتمتع أنهى العمرة، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، وقلنا إنه يأتي على إن كان تقصير على الرأس كله، ثم يكون حل التحلل كله. فينتظر عاد في مكة، في منى، في أي مكان يحب، وفي يوم ثمانية يحرم بالحج من جديد. من مكانه الذي هو فيه ما يروح إلى الكعبة ولا إلى محل آخر، من نفس محلك يحرم منه الحج. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فأعمالهما واحدة. القارن والمفرد أعمالهما واحدة ما في فروق إلا اثنين، افهمهما جيد، وإلا ما يعمله المفرد هو الذي يعمله القارن، والذي يعمله القارن هو الذي يعمله المفرد، سواء بسواء لا في حالتين اثنتين فقط. وما هما الحالتان؟ الأولى أن المفرد عند الميقات، هم كلهم أحرموا من الميقات مثل أبيار علي مثل، فقال المفرد لبيك حجا، والقارن قال لبيك عمرة وحجا، لأنه سيجمع القارن نسكين في نسك، عملين في عمل واحد، تدخل العمرة في الحج فيكون الطواف بالبيت للإفاضة كافي للعمرة وللحج، والسعي بين الصفا والمروة كافي للعمرة وللحج. هذا الفرق، التقصير أو الحلق كافي للعمرة والحج. فالقارن الفروق، القارن يقول من الميقات لبيك عمرة وحجة، والمفرد لبيك حجة. عند القدوم إلى مكة يسمى الطواف بالبيت لهما كل المفرد والقارن طواف قدوم. نعم، نكمل الفروق حتى أن الأخوان ما يشوشون. الفرق الأول أن عند عقد النية من الميقات كل واحد له نطق ينبع نيته في قلبه، لبيك حجة يقوله المفرد، القارن لبيك عمرة وحجة. عند القدوم لمكة أعمالهم سواء. الفرق الثاني، هذا الفرق الأول، التلفظ بالتلبية عند البداية بينهم بعض الفرق كما تعلم. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي، لأنه جمع نسكين في نسك وعملين في عمل واحد، فعليه هدي كالمتمتع. والمفرد لا هدي عليه، ولا في فرق بعد ذلك بين أعمال المفرد والقارن، هذا الفرق. والبقية كل ما يعمله المفرد هو ما يعمله القارن، وما يعمله القارن هو ما يعمله المفرد، سواء بسواء، ما في أي فرق. فلذلك نقول إن المفرد يطوف إذا شاء للقدوم، كذلك القارن يطوف للقدوم، يعني ما هو طوف العمرة. قد يقول قال القارن تقول له عمرة وحج، نقول نعم، طواف القدوم ما هو طواف عمرته، طواف عمرته طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو طوافه للحج وطوافه للعمرة جميعا. ولذلك لو أن القارن ترك طواف القدوم ما ألزمناه به، بخلاف المتمتع لازم يطوف ليكمل عمرته. أما القارن فطوافه بالبيت هو ما يأتي إلى المسجد الحرام يسمى طواف قدوم، وكذلك المفرد يسمى طواف قدوم، فليس بواجب لا على المفرد ولا القارن، يعني لو ما أتوا بطواف القدوم إطلاقا لا حرج. لو أن المفرد والقارن ذهب إلى منى وجلس فيها ومنها إلى عرفة ما أتى إلى الكعبة وهو محرم، نقول لا حرج عليك، لا حرج عليك أبدا. لماذا؟ قال ما طفت، نقول وإن ما طفت، قال ولا سعيت، نقول وإن لم تسعى، لا حرج عليك. لماذا؟ لأن طوافك طواف قدوم، بارك الله فيك، وطواف القدوم ليس بواجب. عرفنا الفرق يا أخوان بين المفرد والقارن. نعود ثانية ونقول أنت أيها المفرد وأنت أيها القارن، هل ترغبون أن تقدموا السعي بعد طواف القدوم؟ يعني تطوف القدوم وتسعى بين الصفا والمروة، هذا عائد إلى رغبتك، لأنه ليس عليكما إلا سعي واحد، أنت أيها المفرد وأنت أيها القارئ، ليس عليكما إلا سعي واحد، سبعة أشواط بين الصفا والمروة، البداءة بالصفا والنهاية بالمروة، سبعة. فإن رغبت والأمر عائد إليك وإلى رغبتك، فإن رغبتما أيها المفرد أو أنت أيها القارئ أن تطوفوا للقدوم وتسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، البداية بالصفا والنهاية بالمروة، فنقول إذن سقط عنكما السعي بعد طواف الإفاضة المفرد والقارئ. لماذا؟ لأنه ليس عليكما إلا سعي واحد، إن أخرتموه بعد الإفاضة طواف الإفاضة أجزأ وكفى اللي هو السعي، وإن قدمتموه بعد طواف القدوم أجزأ وكفى، والأمر عائد إلى رغبتك، والكل جائز ولله الحمد منه. قد يقول أيهما أفضل؟ نقول كله إن شاء الله فضل وخير، انظر إلى ما يسهل عليك. فإذا طاف المفرد والقارن، لأن قلنا أعمالهما واحدة بالبيت سبعة أشواط، صلاة الركعتين بعد الطواف سنة ما هي واجبة، ولك أن تأتي بها من أي مكان شئت من الحرم إذا لم يتيسر خلف المقام أي مكان مجزي. وليحذر الإخوة كل الحذر من أذية المسلمين، لأننا نشاهد بعض الحجاج هدانا الله وإياهم في هذه المشاعر المباركة والمواقف العظيمة الجليلة يؤذون إخوانهم أذى واضح، وقد لا يمر بهم حاج إلا ويدعو عليهم بعدم التوفيق. لماذا؟ إذا اشتد الزحام أتى مجموعة من الرجال الأقوياء ثلاثة أربعة خمسة وتماسكوا خلف المقام ليصلي رجل أو امرأة وسط هذه المجموعة، فيضيقون على الطائفين من اليمين ومن الشمال، ويضيقون على الطائفين القادمين، ويحدثون زحاما في المطاف شديد، وكل من مر بهم دعا عليهم لا وفقكم الله لا وفقكم الله. فماذا حصلوا؟ يا عجبا، قتلة الحسين يسألون عن دم البعوض، سبيحون دم الحسين ويسألون عن دم البعوض هو نجس أم طاهر. انظروا، هؤلاء يؤذن المسلمين بهذا المكان الطيب المبارك، والكعبة شاهدة عليهم والمقام شاهد عليهم بالأذى، يؤذون المسلمين لأجل يؤدوا سنة ما قال أحد من علماء المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما نعلم الله إنسان قال لزوما أن تصلي الركعتين، أنت يسرت فبها ونعمت، هي نفسها ليست بلازمة الركعتان، فما ظنك بأنه لازم خلف المقام؟ أنت يسر، ولا أظن ذلك يتيسر في أيام الحج شدة الزحام، فصل بأي مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم حرمة الكعبة، المؤمن ما هو سهل، أمر عظيم، فضل كبير، ميزانه عند الله عظيم جليل، لا سيما جاء حاجة معتمر ملب من أقصى الأرض يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، فتؤذي بعمل لا أصل له في الشرع. والغريب يا إخوان إن من سفاهة هؤلاء الجهلة أن العسكر وقوف ويصبرون جزاهم الله خير ويتابعونهم ولا يحبون أن يؤذوهم بضرب أو بأذية، لأن المقام مقام محترم، فيحاولون التفريق ثم يعودوا مرة أخرى. على كل هدانا الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وهذه من ثمرات الجهل بالدين. هنا الإنسان يأخذ الدين لا عن علم، وإنما هو تقليد وجهل، يعمل هذه الأعمال البهلوانية. فإذا طاف المفرد والقارن بالكعبة 7 أشواط يقال له طواف القدوم لا طواف عمرة، ثم إن يصلي ركعتين كما قلنا خلف المقام من تيسر، وإلا في أي مكان، ولو ترك الركعتين ما ضر الطواف بشيء، هي سنة. ولو قدر أن الإنسان تقام الصلاة وهو في المسعى أو في المطاف يصلي الفريضة ثم يعود من حيث توقف، ولو قدر أن الإنسان شكك في حدث أو أنه خرج منه ريح وهو في الطواف، فأنا أقول إن كان الوقت فيه اتساع ولا فيه ضيق لتذهب وتتوضأ فهو أولى وأكمل وأتم. فلكن تارة الأبواب مزحومة والمطاف مزحوم والخروج صعب والدخول صعب، فإذا كانت الحالة كذلك وخرج حدث أو شيء فأكمل طوافك، لأن القول الصحيح والذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به بعض من علمائنا منهم سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، على أنه إذا حصلت هذه الحالات لو طاف لا حرج، لأن ما هنا ما نحب أن نطيل في التفصيل في الموضوع، ما في دلالة على وجوب الوضوء والطهارة طهارة الوضوء كما هي للصلاة، وإن كان الحديث الطواف ببيت الصلاة، لكن ليس من كل جانب، ولذلك يتكلم الطائف والمصلي لا يتكلم، والطائف يلتفت والمصلي لا يلتفت، والمصلي يستقبل القبلة والطائف يجعلها على جنبه. ففيه يعني بعض الأمور، بكل حال الأحوط للمسلم أن يجتهد في حصول الوضوء والطهارة، ولكن نحكي في من اضطر مع الزحام والضيق، لو حصل لا تقطع طوافك وأكمل، سواء كان طواف فريضة كطواف العمرة أو طواف الحج كالإفاضة أو طواف وداع، على كل هي ضرورة فلا مانع إن شاء الله. ثم نقول للمفرد والقارن بعد أن طاف البيت وصلى الركعتين، ماذا تحب؟ تحب تأتي بالمسعى هذا الصفا وتلك المروة، أنت حر. لكن انتبه أيها المفرد والقارن، ترك لازلت بإحرامك ولا تقص من رأسك، لأنك لازلت محرم وتسعى وتنتهي من السعي وأنت محرم، وستبقى بإحرامك أيها المفرد والقارن إلى يوم العيد حين تشرع في التحلل الأول ثم الثاني، وأعمال يوم العيد كل الحجاج سواء، ما في فرق، إلا أن هناك ناس عليهم هدي وآخرين ما عليهم هدي، المفرد ما عليه. فإذا رغبت أن تطوف أن تسعى بين الصفا والمروة، نحكي مع المفرد والقارن واخبرناك أنه لا مانع، فيكون السعي هذا الذي أكملته 7 أشواط ما عليكما سعي بعد طواف الإفاضة، تأتون تطوفون للإفاضة ولا تذهبون إلى الصفا والمروة، ما عليكم مساء، السعي الأول كافيكم لبعد القدوم، بس المفرد والقارن. المتمتع عليه سعي ثاني لحجه، والأول لعمرته، لأن العمرة مستقلة أكملها واستقلت اللي هو المتمتع، ولذلك قلنا يجوز أن يجامع زوجته وهو أعظم محظورات الإحرام الجماع. وقلنا يجوز. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة يا أخي، بعد الصلاة إن شاء الله الجواب على الأسئلة جزاكم الله خير. فإذا أنهى سعيه المفرد والقارن أنهيا سعيهما يبقى يعني في إحرامهما في أي مكان شاء مكة، ولا تذهب تقول بأتي بعمرة من التنعيم، أنت متلبس لازلت متلبس بإحرامك، ولا يجوز أبدا كالمفرد والقارن يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم. كيف تأتي بعمرة وأنت متلبس الآن لازلت بعمرة وحج؟ الأمر كبير. فإذا ثم من السنن، أحب أن نتحدث عن السنن عند الطواف، من السنن أن تطوف طواف العمرة عندما أتت مكة، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع وطواف القدوم بالنسبة للقارئ المفرد. السنة إذا بدأ هذا الطواف أن يطبع، وصفة الاطباع أن تأتي بالرداء الأعلى من ثوبي الإحرام، تأتي به وتجعل وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر، هذا الاطباع. ولا يفعل الاطباع إلا في طواف القدوم فقط، الاطباع لا يفعل إلا في القدوم، ما يفعل في طواف الوداع، ولا يفعل في طواف الإفاضة، ولا يفعل في مواقف الحج كلها. يعني ترى كثير من الحجاج يبقى مطبع كأنهم يظنون أنه من الأمور الفاضلة. يا أخي طواف القدوم فقط لقي. أسأل الله العلي القدير ومن هو بالإجابة الجدير، العظيم الذي لا أعظم منه، والكريم الذي لا أكرم منه، والجواد الذي لا أجود منه، أن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة والتجاوز والعتق من النار، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم، يتقبل منا وأن يعيدنا وإياكم إلى هذه البقاع المقدسة مرات وكرات على حال طيبة وعفو ومغفرة. نكمل كلمة خفيفة حول أو تنبيه خفيف حول بعض المناسك التي توقفنا على أعمال على بعض السنن فيما يفعله كل من المفرد والمتمتع والقارن إذا قدموا مكة. سنن الطواف يا إخوان والسعي قلنا، وهذا مطلق، السنن هذه مطلق، متمتع مفرد قارن كلهم سواء. السنة للطباع ولا يلزم، لو لم يفعل لا حرج، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر في طواف القدوم وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع فقط، ولا يفعل مرة أخرى، ما يفعل مرة أخرى. الثاني، يستحب عند محاذاة الحجر أن تكبر بدون أن تقول بسم الله والله أكبر، الوارد الله أكبر. وإن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن، ورد عن ابن عمر هذا. وعند الركن اليماني إن تيسر مسحه بيدك اليمين ولا تقول شيئا ولا تقبل ما مسست، لا يد ولا غيره، بس مجرد مس هكذا، إن تيسر فحسن وإن لم يتيسر لا حرج، امضي في طريقك. بين الركن اليماني والحجر يستحب أن تدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبيل الحجر إن تيسر فحسن، ولا أظن ذلك. وإن مسسته بيدك أو بعود أو بعصا أو بشيء وقبلت ما مسست بالنسبة للحجر فلا مانع. وإن كان هناك زحام لا داعي لا لمسه ولا لتقبيل. والسنة بل المتأكد في حق الطائف أن يحرص على غض بصره. يوجد نساء متكشفات متبذلات أو أقول متبرجات، فلذلك من يطلب ثواب الله ورضوانه وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين فليغض بصره. وأنت تعلم أن هذا المكان الشريف اللي هو المسجد الحرام أن السيئة فيه معظمة، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وليس هناك بقعة على وجه الأرض مجرد الهم بالمعصية معصية، الهم بالمعصية معصية، ليس فيه بقعة إلا الحرم المسجد الحرام، فمجرد الهم بالمعصية معصية، فما ظنك بمن فعلها؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله ومن يرد، مجرد الإرادة فكيف بالفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك الله الله غض البصر واحرص على ألا تؤذي من أذاك وأن تحسن المسلمين ما استطعت لذلك سبيلا، وكن من الذين قال الله عنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم صلاة الركعتين للطواف سنة، لو لم يفعل ما ضر الطواف صح، لو لم يصلي ركعتين لا خلف المقام ولا غيره فالطواف صحيح. وإذا شكيت في في أسابيع الطواف هل هي ستة أو سبعة اجعلها ستة أحوط، وإن شكيت في خمسة أو أربعة اجعلها أربعة، يعني تحتاط. وليس هناك دعاء واجب أبدا، ما في دعاء واجب إطلاقا من بداية الحج من حين تأتي من أبيار علي أو من أحد المواقيت حتى تنهي حجك، ما في دعاء يقال لابد منه. وأجمع الدعاء ولا يخالف في هذا أحد، أجمع الدعاء وأشمل الدعاء للدنيا والآخرة ولا يخالف فيه اثنان أبدا، وكل يتفق على هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلكن البعض من الإخوة يحب أن يجدد ويسمع الناس الذين يلهجون بأنواع من الدعاء المسجوع فيقول أنا لا أحسن. يا أخي بارك الله فيك، أنت تعلم أنك مذنب وأنك مقصر خطأ، وتعلم أن ربك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، سل الله من فضله. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يا فلان ما تقول في صلاتك، قال أسأل أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الله أكبر. قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه حولها ندندن، حولها ندندن، يعني ما أحسن الدعاء التي تأتي بها أنت يا رسول الله أو يأتي به معاذ ما أحسن، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال الرسول حولها ندندن. فلذلك لا تتكلف الأدعية ولا تتكلف المناسك التي فيها الأدعية، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، منين أتوا بهذا؟ هداهم الله، ما الوصل. ولا في داعي أيضا تطلب شخص يطوفك ما في داعي. أصل اعرف يا أخي الحكم الشرعي، تعلم، يوجد معك بعض طلاب العلم، تعرف على بعض الأحكام واستمع من طلاب العلم، ثم يا أخي لا داعي تأتي بمطوف، ما في داعي. الشرب من ماء زمزم بعد الانتهاء من الطواف مستحب، والحمد لله الذي يسره للحجاج وللمسلمين عامة. كانت تمر بنا سنوات يا أخوان منذ 30 عام إذا حججنا نغاسل المر والمرير، ما توصلنا إلى ماء زمزم، وكان الشخص تنشف شفتيه من شدة الظما بحر شديد في المسجد الحرام، لا يستطيع أن يذهب إلى زمزم ليشرب، ولو ذهب ليشرب ذهب مكانه، فيبقى متصبرا على العطش الشديد والحر الشديد. وقد يأتي الزمزمي بما يشبه الكوب وأصغر من الكوب، حط فيه ماء قرابة يمكن نصف الكوب الموجود هذا، ويبيعه بيعا عليك في وسط المسجد الحرام، فنشتريه للضرورة ونعطيه فلوس للضرورة، وإلا ما يجوز البيع والشراء في المسجد. اليوم ولله الحمد والمنة كما ترون ما زمزم يأتيك صافي 100%، ما في أن شك أنه ما زمزم، لأنه قرابة 8 بوص كلها تصب ولله الحمد الآن، وتوزع في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، ومن يريد أن يأخذ من هنا وهناك لخارج البلاد لا مانع. فجزى الله ولاة أمورنا عنا وعنكم عن المسلمين كل خير على هذه الخدمات الطيبة والأعمال الجليلة التي يشكرون بها ويدعى لهم بموجبها. فتشرب ماء زمزم إن تيسر، وتقول عند شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، أو تدعو بما أحببت، لأنه جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له. والثقة، الثقة بالشيء توصله إلى الحقيقة، ولكن من أخذ الشيء بدون ثقة قد لا يدرك ما يريد. فإذا آمنت بأن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق وشربت، فيرجى إن شاء الله تعالى أن تحوز خيرا عاجلا أو آجلا. فلكن الله الله، ثق بما جاء عن الله وعن رسوله. وقد جاء في الحديث فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم، يعني الشرب كثير والري منه، لأن ماء زمزم ما هو شهي في الشرب، ما هو شديد الحلاوة، ولكن بما أن فيه فضل وفيه أجر فلذلك المؤمن يتروى منه، لأن فيه فضل. بعد ولا مانع للحاجة أن يصب على جسمه أو أن يتوضى منه. والصحيح أيضا أنه لو استنجى منه لكن خارج الحرم ووجد ماء من زمزم فتوضى، ولو استنجى منه أو غسل نجاسة، ما نعلم دليل يمنع. بعض العلماء يقول إن الماء شريف ولا يصلح أنه يغسل به نجاسة أو يستنجى به، هكذا يقولون، ولكن لا نعلم لذلك دليل. وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم ولا حدد في هذا شيء، فلذلك الأصل الجواز. في يوم 8. أما بالنسبة للمسعى، فالسنن في المسعى أن تصعد على الصفا إن استطعت حتى تصل للمستوى فوق في نهاية الجبل، والمروة كذلك في مستوى بعدما تنتهي من الصعود، إن تيسر لك فهو أحسن، وإن لم يتيسر فلو على حد المسعى وترجع أو حد المروة وترجع لا مانع، والأفضل أن ترقى إن تيسر وتتجه نحو القبلة إن رأيت الكعبة أو لم ترها عند الصفا، وترفع يديك وتكبر 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر الأحزاب وحده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وحفظ عنه. وبين الميلين الإخضرين يستحب السعي شديدا، ما هو هرولة، ما هو برمل. الذي عند الكعبة ثلاثة تشواط، عند الكعبة عند طواف القدوم أو طواف العمرة هو ما تأتي ترمل ثلاثة تشواط، الشوط الأول الثاني والثالث تنتهي، ينتهي بثلاثة تشواط الرمل، هذا سنة انت يسر مع مقاربة سرعة العدو مع مقاربة الخطى. أما بين الميلين الأخضرين فسعي شديد انت يسر، إن لم يتيسر أو عجزت أو زحام لا مانع. المرأة لا داعي تهرول ولا داعي أن تسرق، لأن المرأة عورة كما تعلمون، ومشكلة لو تسقط إلا كذا، المقصود أنها يبقى في حق الرجل. من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا اثنين. ويستحب أن تصعد على المروة كما صعدت على الصفا، وتقول مثل ما قلت على الصفا. بعد ذلك نقول للمفرد والقارن إذا سعيا يكفيكم عن السعي بعد الإفاضة، والمتمتع نقول عليك أن تقصر أو تحلق، أن تقصر نقصر من كل رأسك أو تحلق، والمرأة تأخذ من رأسها قدر الملة هكذا، وبذلك يكون المتمتع قد حل التحلل كله بالنسبة للعمرة. حيث كما قلنا لو أنه جامع زوجته إذا كانت حلت طوافت وسعت وقصرت لا مانع. المفرد والقارن يبقيان في إحرامهما إلى أن يشرعا في التحلل يوم العيد. أعمال يوم ثمانية، المفرد والقارن على ما هو عليه لأنه باقٍ على إحرامه. المتمتع يحرم صبيحة يوم ثمانية بالحج، يغتسل إن تيسر، ويتطيب إن تيسر، ويلبس ثوبي الإحرام سواء الأولى أو غيرها، مغسولة أو غير مغسولة، فيحرم بالحج قائلا لبيك حجا، فيدخل في نسك الحج. لو لم يتيسر له الإحرام يوم ثمانية أحرم ليلة تسعة جاز، ولو ما تمكن من الإحرام ليلة تسعة وأحرم في صبيحة يوم تسعة يوم عرفة جاز، ولا ينبغي التأخير. بعد ذلك الصلاة في منى قصرة، الرباعية تقصر ولا داعي للجمع، الجمع إذا جد به السير، تجمع في عرفة الظهر والعصر، تجمع في المزدلفة المغرب والعشاء، تجمع في أسفارك إلى بلادك وهنا وهناك تجمع لا مانع مع القصر. أما إذا كنت نازلة مثل حال الناس بالحجاج يوم ثمانية، وحال الحجاج في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقصر بدون جمع، تقصر الرباعية ولا داعي للجمع. لكن لو جمع صحة الصلاة ولا نقل عد، نحكي بالأولى لأنه مسافر والجمع رخصة في حقه، فلو جمع جاز، ولكن الأولى أن لا يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه جمع في هذا الموطن، ما لا في الأبطح ولا جمع في منى، كان يصلي كل وقت بوقته، يقصر الرباعية ركعتين. والمبيت بمنى الليلة التاسعة سنة لا واجب، والمكث بمنى يوم ثمانية سنة لا واجب. يعني لو فوت المبيت ليلة التاسعة في منى وفوت نهار ثمانية في منى أيضا بحيث ذهب إلى عرفة، أو ما جاء من بلاده إلا صبيحة يوم تسعة أو الظهر يوم تسعة وذهب إلى عرفة على طول، نقول اليوم الثامن وليلة التاسعة سنة التواجد في منى إن تيسر، فما دام أنه فات فلا حرج عليك ولا دم. صبيحة يوم تسعة يتجه الجميع من الحجاج ملبين سائلين الله راجين خائفين متجهين إلى الموقف الأعظم وهو عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وقد وقع الإجماع بين العلماء على أنه ركن الحج الأعظم، ولذلك لو فات على الإنسان الوقوف فات عليه الحج، بينما غير وقوف عرفة ممكن يقال الحلول ينظر بحلول كثيرة، أما وقوف عرفة فهو ركن الحج الأعظم. ووقت الوقوف من العلماء من يقوم من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا جمهور العلماء، من زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر، ما دام ما طلع الفجر ليلة العيد ليلة العاشرة، وكل وقت الوقوف. والإمام أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث يرون أن يوم عرفة كله وقت للوقوف أوله وآخره. وبكل حال المؤكد في الوقوف من زوال الشمس وما بعد، هذا مؤكد، وما قبل ذلك نقول وقوف فيما لو أن الإنسان اضطر أو وقف مثلا ساعة عشر ثم حصل له لا قدر الله حادث أو مشكلة وراح، نقول حصل الوقوف إن شاء الله، حصل الوقوف. ثم إن الوقوف بعرفة، السنة إن تمكن تكون في نمرة إلى أن تصلي الظهر والعصر في نمرة قبل الدخول بعرفة، وبعد أن تصلي الظهر تدخل إلى حد عرفة، وهي معلمة من جميع الجوانب واضحة في كل لغة. والمستحب يوم عرفة بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا، وليحرص الرجال على الجماعة جمعا بقصر، جمعا مقدمة جمع تقديم، ليتفرغ الحاج للدعاء والتلبية والذكر، وعلى الحاج أن ينتبه أيضا. الذهاب للجبل جبل عرفة ليس بلازم وليس بسنة، والصعود عليه ليس بسنة، والقبة المبنية على أعلى الجبل ما في أصولها ولا التمسح بها أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. صحيح أن الرسول وقف عند الصخرات الكبرى وهي ما بين شمال شرق عن جبل عرفة، شمال شرقي الجبل بجواره بالقرب منه، كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكث طويلا حتى كادت الشمس أن تغرب مستقبل القبلة يدعو. والعجيب يا إخوان، قبل ما يحصل الضجيج وقت الحاضر ضجيج ومشاكل وشرب دخان ومصيبة، يعني تحس أن طعم الحج ولذة الحج افتقد الكثير مما كنا نعهد قبل. العجيب أن الآباء والأمهات كانوا في حجهم قبل تقريبا 40 عام أو قبل 45 عام كان الحج في الغالب على الإبل، على الإبل، وكانوا قلة كلهم يتواجدون حول الجبل، فيقسم لي بالله شيوخ كبار أدركوا هذا أن الإبل في هذا الموقف تتهامل دموعها، وله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يخبرون بهذا، قالوا والله إن تستكين ويظهر الخشوع عليها والإخبات والسكينة كأنها حجر، إلا إذا حركها صاحبها للسير ما دام واقفة. ويقسمون لي بالله شيء لم أشهده بعيني لأني ما أدركته، حنا أول حجنا على السيارات كانت لها وجود ذلك اليوم، لكن الذين أدركوه يقولون عجوبة من العجائب، والله إنها تهمل دموعها يقول في هذا الموقف استكانة لله رب العالمين. والحقيقة نتمنى نحن أحق من الإبل وغيرها، بالاستكانة والخضوع والدعاء والإخبات والسكينة والانكسار بين يدي الله في الدعاء. فلكن المشكلة سبحان الله العظيم كثرة الضجيج والأمور المستكرة، هذا يشرب دخان وهذا ما أدري إيش وهذا يقبح وهذا يسخر وهذا فاتح الراد على غنى، مشاكل حقيقة. ولذلك يستحسن في موقف عرفات، أنصح الإخوة أن الإنسان يحرص على أن يجعل له سويعة أو سويعات يبعد عن العالم وضجيجه في مكان يندس فيه، في أي مكان شئت تحاول. وجربنا هذا، يستطيع الإنسان بالمحاولة أن يتوخى مكان ليبعد عن الضجيج ويرفع يديه داعيا ويطيل الدعاء ويكثر وليثق بالإجابة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن جمع بين القراءة والاستغفار والتسبيح والتهليل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كان حسن. والمقصود أن المقام والمجال مجال ذكر ودعاء واستغفار، احذر أن تضيعه بما لا يفيد، خصوصا من الزوال إلى الغروب. تحفظ على هذا الوقت الثمين الغالي، تحفظ عليه تماما، اجتهد ألا يضيع منه شيء إلا بأمر من حاجاتك الضرورية، وما عدا ذلك أو احتاجيت للنوم لتتقوى خذ لك نعسة من النوم لتتقوى أيضا على بقية الوقت. لكن أحاديث الدنيا والأعمال والضحك وكذا والأشياء التي ليس لها داعي في هذا الموقف، حاول أنك ما تفعل. وحدثني أخ إن شاء الله أن يثق أنه ذو صدق، أنهم كانوا في المواقف الأولى، الظاهر عند بداية السيارات تقريبا، هذا يمكن منذ 40 عام أو ما يقرب منها. يقول للأخ هذا عن عمه، وعمه من طلاب، عمه من طلاب الشيخ بن سعدي عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صاحب التفسير. عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذا شيخ محمد، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جميعا. يقول وأنا توثقت منه حتى تأكدت الخبر. يقول إن الشيخ رحمه الله كان في خيمته يوم عرفة، الشيخ بن سعدي، وكان مخبتا داعيا يدعو ربه جل وعلا يلهج بالدعاء بدون رفع صوته، فسمع في أحد الخيام شخص معه راديو يغني غنى. قال الشيخ: يا اخوان اسمعوا الغناء، في موقف عرفة غناء، نستغفر الله ونتوب اليه. اذهبوا يا اخوان اليه، اذهبوا اليه وقولوا له اليوم يوم عرفة، يوم اخبات وسكينة ودعاء. ذهبوا اليه ووجدوا رجلا متغطرس عنده شيء من الغرور. قال: أنتم كيت وكيت، سبهم سب شديد، هو لا يعرفهم ولا يعرفونه، لكنه قال: تريدون دواما الإنسان يعني في طوع في عبادة دائم، ساعل لك وساعل نفسك وما أدري إيش. يا رجل موقف عرفة ساعات منقضي، فسخر بهم وردهم ردا قبيح. رجعوا للشيخ ما قالوا له شيء. الشيخ رافع يديه يدعو، والصوت يمكن زاد عن قبل صوت الغنى، فقال: يا إخوان ما سكتموه، ما قلتم له؟ قالوا: بلى يا شيخ قلنا له. قال: ليش أجل ما أسكت؟ ما غنى إن كان ولا بد أخبار ولا أقرأي ولا شيء يفيد، الغنى ما يصلح. قالوا يا شيخ قلنا له. كأن الشيخ لم يصدق أنه يقال له في هذا اليوم ويدوم على الغناء. قالوا ماذا قال؟ قالوا يا شيخ اترك ما قال ما له داعي. فعزم الشيخ عليهم حتى قالوا يا شيخ، فقالوا مقولته قبيحة وسب، سب لأهل الفضل والخير، وأنتم يا المطاوع فيكم وفيكم كلام قبيح. يقولون والله ما زاد الشيخ أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثلاث مرات. ثم اشتغل بدعائه، وهذا بأغنيته مسكين. فرأينا إعصار من الريح أقبل من جهة عرفة من جهة مكة مقبل، هذا العاصف لا يقول نراه بالعين أقبل يدور حول الخيام. يقول فلما وصل للخيام حركها جميعا، كل خيمة تحركت لمربة، وبعض الخيام سقطت وبعض الخيام حركها بشدة ولم يسقطها، حتى جاء على خيمة صاحب الغناء. فما الذي حصل؟ سبحان الحكيم العليم، هذا الإعصار الشديد لواها هكذا، اقتلعها ولواها هكذا حتى التوت على عمود، عمود الخيمة المعروف له، التوت عليه بشدة ثم نهضها من فوق حتى تنكست، وفي العود حديدة في رأس العود حتى تنكست، وفي دماغها المسكين المغني له. يحلفون بالله أنهم شالوه جنازة خلاص. ولا غرابة ولا عجب، إن ربك على كل شيء قدير. قلت للشيخ محمد العثيمين يا شيخ، قال والله أنا ما كل مواطن الشيخ أنا معه، يعني شيخه في السعودية، ولكن غير بعيد شخص يستهتر هالمشاعر ما هو بعيد إن الله يجري له هذا وأشنع من هذا. بعد ذلك أقول يا أخوان الذهاب للجبل ما هو لازم، لاسيما أيامنا هذه زحامة. للموضوع إن شاء الله بقية بعد صلاة العصر، نكمل إن شاء الله موضوع المناسك، تحتاج إلى وقت يطول، وحتى يتأتى لنا إن شاء الله الجواب على بعض أسئلتكم، وما يبقى ممكن أكون إن شاء الله بعد صلاة العصر. أنا حاج بنية التمتع، فهل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ جزاك الله خير. القول الصحيح الذي لا محيد عنه ولا ينبغي أن يقال إلا به، ولا نفهم بعض العلماء قال ذلك، أنه لا يجوز ذبح الهدي أبدا قبل يوم العيد. وأعظم دليل على ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه جموع كبيرة كبيرة كبيرة، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أي واحدة وثنتين وعشر وعشرين، 100 أهداها للبيت، ولم يذكر أنه ذبح من الهدي واحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إلا يوم العيد أو ما بعد يوم العيد الثلاثة أيام، وما قبل ذلك ما ذبح واحد. هل تظن لو أن الموضوع جائز 100 من الإبل ألا يقدمون في يوم 8 ويوم 7 ويوم 6؟ الحاجة شديدة للحم شديدة جدا، والإبل كثيرة، ويوم العيد اللحوم متوفرة فوق المطلوب بكثير. كان قدموا واحدة واثنين وثلاثة يستفيدون منها، ما دام انتظروا حتى يوم العيد كيف يسوغ الإنسان يقول يجوز الذبح قبل يوم العيد بسبب عمومات ما فيها وضوح؟ يستدلون بأدلة عامة ما هي واضحة في المقصود، ما هي واضحة، ولذلك يفسر هذه الأدلة العامة أو التي قد يؤخذ منها بعض الدلالة عن العشر كله وقت الذبح. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مفسر لهذا الشيء هو وأصحابه، فلم ينحر كبشا واحد ولم ينحر بعيرا واحد إلا يوم العيد. هل يجوز رمي الجمرات ليلا أو آخر الليل؟ كان العلماء يتوقفون، وفي الوقت الأخير وأول من تصدر الفتوى سماحة الشيخ ابن باز أسكنه الله فسح جناته. على الجواز بالرمي، جواز الرمي ليلا، واستدلوا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، واستدلوا أيضا على الرجل الذي قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج، ولم يحدد ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم. وترك الاستفصال في مكان في موضع الاحتمال يحمل حمل العموم في المقال. فكون الرجل قال رميت بعد ما أمسيت، والمساء ما هو ينتهي بغروب الشمس، المساء يستمر إلى غروب طلوع الفجر، ومن الصبح إلى أصبح الصباح يبدأ الصباح الجديد. فقال رميت بعد ما أمسيت، ولا قال الرسول إذا انغربت الشمس ترمي أو كذا، دل على أن أمر في متسع. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية في الرمي بعد الزوال عند جوب الظهر، ولم يحدد النهاية. أثناء الطواف حول الكعبة أحدث، هل علي أن أعيد الطواف كله أم أبدأ من حيث انتهيت؟ وهل يجوز لبس النعل وأنا محرم؟ لا مانع تلبس النعل وأنت محرم، هداك الله، وتغيرها بغيرها ولا فيها خياطة، ما في مانع عادي. أما سؤال الأخ خلي والحدث وأنا أطوف، فتحدثنا عن ذلك من قليل، إن كان المسألة فيه يعني سعة ما في ضيق فاذهب وتوضأ، وإن كان الزحام شديد جدا عليك إشكال فأرجو أن تكمل طوافك إن شاء الله، وله طواف الإفاضة ولا حرج إن شاء الله. لبس ثياب الإحرام قبل الميقات يجوز أم لا؟ يجوز، ما في معنى، مثل قبل ذو الحليفة. ذهابي إلى منى خمس صلوات هناك واجب أم دم؟ قلنا يا أخي الذهاب إلى منى يوم ثمانية ليس بواجب، والمبيت منى ليلة تسعة ليس بواجب، وقلنا أنه يجوز للحاج أن يلبس ثياب إحرامه ويتهيأ ويستعد قبل الميقات، وليكن الإحرام من الميقات. هل يمكن حلق الشعر من الآن والقص قبل الذهاب إلى مكة والميقات؟ يا أخي الآن أنت ما دام أنك لست محرم، سنت محرم فلا يجوز، وإذا أنت لست محرم فلا مانع. المانع الذي ورد على من أراد الأضحية في البلاد هناك في الأمصار، يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، وهذا أيضا من باب السنة والأولوية. فلو قصر من رأسه أخذ من رأسه أو حلقه أو قلم الأظافر فالأضحية صحيحة ما فيها شيء، ولكن الأولى هذا بالأمصار. أما بالنسبة للحجاج فكونوا إن شاء الله تعالى مع مشاعر حجكم وإحرامكم وهديكم، وهذا الموضوع القص للأضحية الممنوع إذا دخلت العشر هذا تابع للأضحية في الأمصار خارج الحجاج. أما الحجاج فهم إن شاء الله على خير، عندك الإحرام تمتنع عوت الإحرام، وما عدا ذلك فأنت حر. ما الحكم فيما إذا تحركت من الباصات من الفندق في مكة إلى منى ليلة اليوم الثامن من ذي القعدة، وهل يكون الإحرام من الفندق ليلة الثمانية إلى آخره؟ نقول يا أخي الإحرام من الفندق إن شاء الله، أو من أي مكان شئت، أو من منى، أو بعرفة إن كنت بعرفة، المكان الذي يحرم منه ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل يجوز الإحرام من المدينة والنية من أبار علي؟ يا أخي هذا كلام من الله يجزاك خير مرات عديدة لا مانع. هل يجوز للمفرد أن يأتي بالعمرة بعد الحل أن يأتي بالعمرة؟ يا أخي الكتاب بعضه ما هي واضح، لكن لا مانع، لا مانع الذي في البلاد السعودية يا أخوان لا ننصحه أن يأتي بعمرة من التنعيم، ولا داعي، إلا أن المجال قريب، وحتى إخواننا في الخليج والأمكنة القريبة الممكن يعني الوصول للكعبة بيسر ما هو بشقة شديدة، لا ننصحهم بعمرة التنعيم، يمكن تأتي بعمرة يا أخي من الميقات أفضل بكثير ولا نسبة. ما في نسبة يا أخوان بين فضل العمرة من التنعيم، هي جائزة فيها إن شاء الله خير، لكن تظن أن مثل العمرة من الميقات بينهما فروق لا يمكن أن تحصر. العمرة من الميقات أبلغ وأعظم ثوابا وأكبر أجرا، فلكن الإخوة الذين وفدوا من بلاد بعيدة ولا يصلون إلى هالمشاعر إلا بكل جهد جهيد، فهم عطاش أن يأتي بعمرة له ولأبيه ولأمه وكذا، نقول إن شاء الله لا مانع، لكن لا تأتي به إلا بعد إنهاء أعمال الحج، ما يبقى إلا طوف الوداع فتأتي به، حتى لا تدخل نسك جديد على مناسك أنت فيها لازلت. أنصح إخواننا المدخنين بأن التدخين معصية وإصراره عليه محرمة، تحريمه من الأجر كما قال تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والله يا إخوان الواجب علينا من عافاه الله منها أول يسأل ربه أن يتم عليه العفو والعافية، تراه بلوى حقيقة يا إخوان، الدخان هذا بلوى، ولا أظن أحد يشربه اليوم إلا متندم واقع بالمشكلة، هو مسكين من جهة، والله نرحمه ونشفق عليه وإلى الله المشتكى. لو تسأل أي مدخن إلا كان طفل ما بعد عقل ولا أدرك رشده، لكن أي شخص عقل وأدرك وفهم أدرك أنه شر، وما والله أعلم طيلة عمري في من خاطبت من شخص عمره فوق 20 عام، لأنه أخذ يعقل، إلا ويقبح الدخان ويلعنه ويشمته ويتمنى أن لو سلم منه بكل ما يستطيع. فلذلك مثل هؤلاء أخوان ينبغي أن ندعو لهم، مع نصحنا لهم ندعو لهم أن الله جل وعلا يعافيهم ويرفع عنهم ما هم فيه من البلاء، فهو بلاء، وسبقا تحدثنا بالأمس وش فيه من الأضرار والمشاكل التي لا يمكن أن تحصر. يعني لو قال قائل أنا أريد أن أحصر مضار الدخان، أو اجتمعت مجموعة من الأطباء ومجموعة من المدخنين ليحصروا أضرار الدخان ما استطاع، ما يستطيعون أبدا، ستتجدد أمراض ما ظنوها ولا أملوها ولا يعرفونها، وكم من مرض مخوف أعجز الأطباء سببه الدخان. والله أني أذكر شخص من قرابتي كان في عافية، بلغ من العمر قرابة 30 عام، كان بعافية شديدة وقوة، وتكاد تنظر وجهك في وجهه كالمرآة، وعافية مكتملة ما شاء الله، فما هو إلا أن تعثر بالدخان، أخذ يشرب ثم يشرب ثم يشرب، تردد صحته وبانت فيه أمراض خطيرة، وذهب إلى حوالي 7 دول، ترى هذا ما هو وقت الحاضر، ولا 7 دول تقريبا غير المملكة، وكلهم قرروا له الأطباء على أن الدخان سيلحق فيه حتى الموت ولا بد من التخلص منه. بعد جهد جهيد تخلص منه وتركه، بعد أن بلغ من عمر 60 عام 50 عام تركه، ولكن بقيت آثاره إلى اليوم، إلى اليوم يا إخوان، يعني حالة موجعة لا يمكن أن تمر به دقيقة إلا لابد يبل شفتيه بالماء، وتعطلت كثير من الأجهزة في جسمه لأن الأطباء عالجوه بعض العلاجات المتعبة، ولا زال الآن حي كميت، وبالتالي افتقد بصره ومشاكل، كل هذا من جراء شرب الدخان. من سبق له أن أتى بعمرة والآن ينوي الحج مفرد، هل يجب عليه أن يأتي بعمرة بعد الحج، وهل يحق له؟ يا أخي من أتى بعمرة هداك الله قبل وأتى بالحج مفرد فلا هدي عليه، لأن العمرة الأولى من لا دخل لها في شيء الأولى، إنما هو أنت مفرد ما دام حرمت من الميقات بنية الحج فقط فأنت مفرد ولا هدي عليك. ما حكم الطيب بعد غسل الإحرام وقبل نية الإحرام؟ وهل هناك فرق بين تطيب البدن وتطيب اللباس وبقاء الطيب إلى مبعد الدخول؟ بارك الله فيك. الطيب قبل الغسل لا بأس، والطيب بعد الاغتسال ما دام ما أحرمت طيب مطلوب، والطيب في مواضع جسمك عندما تريد الإحرام فيما تريد لا مانع، رأسك، اللحية، الإبط، الصدر، ما تريد أن تمس من الطيب لا مانع. أما ثياب الإحرام فإن سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في كتابه الممتع: يمنع المحرم أن يطيب ثيابه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا تلبس ثوبا مسه الطيب أو الزعفران أو كما جاء في الحديث. أما إذا أن الطيب سال على الثوب بعد الإحرام ما يضر، يعني سال من عليه، بس أنت لا تطيبه قصدا، لا قبل الإحرام اللي هو الثوب، لا قبل الإحرام ولا بعده، لكن لو نزل من رأسك أو سال عليه أو اللي بإبطك لا زال في رطوبة وعلق بالثوب هذا غير مقصود، لا حرج عليك، وما تشمه من الطيب من غير قصد لا حرج عليك. ما حكم الطواف في الطوابق العلوية؟ حكم الطواف يا أخوان العلو خصوص جهة السطح الأعلى، هذا ولله الحمد منذ بدأناه منذ سنوات ارتحنا كثيرا كثير جدا ولا مانع، مع المصابيح فوق السطح أحسن وأحسن، تشم الهواء النقي، وصحيح فيه زيادة، وقد استعملناه نحو بعض الإخوة طافوا من أسفل ونطوف من أعلى مع السطح الأعلى، خصوص في طواف الوداع طواف الإفاضة يعني الزحام شديد، مع أن الطواف بعيد جدا، الشوط بعيد من فوق جدا، يمكن يعادل 6 أو 7 أشواط حول الكعبة يعادلها، لا أكثر أكثر، إنما هو ما في زحام، ما خرج الإخوة الذين طافوا من أسفل إلا بعدنا، نحن انهينا على طول المطاف من السطح، ومعنا كبار السن ومعنا نساء قبله سبب بعد عن الزحام والضيق والروائح، وفيها الهواء النقي ما في مانع. هل يجب تأخير ركعتين الطواف إذا صادف وقت حرمة بعد الفجر بعد العصر؟ لا يا أخي، ركعتي الطواف تصليها من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب تصليها ولو بعد الفجر، وتصليها ولو بعد العصر، وذوات الأسباب لها حكم يخصه، بل إن البيت خاص الحرم المكي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي أو صلى طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ما حكم قارئ القرآن إذا لم يستطع تفسير الآيات؟ والله يا أخي القراءة من حيث هي جيدة، ويتدبر ما استطاع وعلى أجر عظيم، وحبذا لو أنه ما بين الفترة والأخرى يرجع إلى التفسير في بعض ما يشتبه عليه من آيات الله حتى يكون عن علم، هذا لا شك أكمل وأطيب، لأن الله يقول: منه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فلعلك تكون من الذين أوتوا العلم إذا رجعت التفسير وكنت تقرأ وتتحفظ وتعلم أيضا. هل يستطيع المؤمن أن يجمع بين صلاة سنة تحية المسجد مع القضاء مع ما فات من صلاة؟ إن كان يقصد صلوات فائتة ويريد أن يقضيها، كثير. إن كان الصلوات فائتة ما صلاها يعني في بلاده صلوات فاتت عليه كما هو واقع بعض الإخوة، فإذا جاءوا الحرمين قالوا المسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيريدون أن يقضوا تلك الصلوات التي فرطوا بها عمدا، فالجواب يا أخي لو صلى المصلي بعدد رمل عالج وعدد قطر الآبار والبحار والأنهار ليقضي صلاة فاتت بغير عذر شرعي حتى خرج وقتها ما قضاه، ما قضاه ولا أداه ولا قامت ولا واحد من مليون من الموجب. بل القول الصحيح على أنه إذا تركها من غير عذر حتى خرج وقتها أنه يكفر، وهذا عليه جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء من علماء الحديث، وأفتى به سماحة مشايخنا ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله ومشايخنا من قبل من ابن إبراهيم رحمه الله وابن حميد رحمه الله وجموع من علمائنا الأفاضل القول بكفر ترك الصلاة. فلكن في طريق لهو غير القضاء، في طريق ولله الحمد أيسر من القضاء، وكل يقول لا مانع، بل إن هذا هو عين الصواب، وتؤجر إن شاء الله أن تتوب إلى الله توبة النصوح مما مضى منك من التخلف من ترك الصلاة، تتوب توبة صادقة ناصحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة، ثم من الآن منذ تبت ندمت على ما مضى وأقلعت من الذنب في الحال وعزمت أن لا تعود، تجدد حياة جديدة مع ربك وصحيفة بيضاء، وتبدأ تصلي الصلاة في مواقيتها إلا ما كان غالب عليك العذر الشرعي، إما نوم غالب من غير قصد أو نسيان، إذن لا حرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، سأله رجل قال يا سماحة الشيخ أنا موظف، وسائل أنا موظف وأذهب إلى عملي أبدأ بعمل الساعة الثامنة نهارا وأركب الساعة الخراش هذا الساعة السابعة والنصف، فأستيقظ السابعة والنصف وأقوم الصلاة يعني بعد طلوع الشمس ساعة أو نصف ساعة، فأقوم الصلاة وأذهب إلى عملي. فكان جواب الشيخ لا أحفظه بالنص، لكن قال هذا آثم وذنبه عظيم وكبير، وقد ذهب جمع من العلماء إلى القول ببطلان صلاته وأنها غير صحيحة، بل ذهب جمع من العلماء إلى القول بكفره. إذن الأمر شنيع، لا داعي الإنسان يغالط نفسه، يتطلب الحج وفضائل الحج وسنن الحج وهو يتساهل ويتلاعب بالصلاة، ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، يسأل عن سنن في الصيام ولا في الحج ومع هذا الصلاة يتساهل فيها، هذا كمطعمة الأيتام من كسب فرجها. قيل للزانية ما لك تزنين أما تتقين الله؟ قال أنتم لا تدرون أنا أجمع دراهم وأوزع على الأيتام، عاد يقولوا مطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق. هو الشخص الذي يسعى حول النوافل من نوافل الحج أو صيام أو كذا أو صدقة وهو يتلاعب بالصلاة، فهذه بلية لك البلايا، نسأل الله العفو والعافية. لكن الحمد لله التوبة بابه مفتوح، يذعن بالتوبة إلى الله سبحانه، وليبشر أن الله يقبل توبته وأن الله يفرح بتوبته وأن الله يبدل ذنوبه حسنات، ولا داعي لقضاء الصلوات التي فرطت فيها فيما مضى. نعم لو الإنسان نام وقت وقتين نوم غالب ولا حصل عملية تخدير وكذا للعملية وقت وقتين ثلاثة يوم يومين، أو حصلت غيبوبة بسبب ما إغماء أو جنون أو حالة سكر وقت وقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ممكن يقضي ممكن يقضي. أما هذا المفرط المتساهل فكما قلت لكم نحن جماعة حاجزين تذكرة الطائرة اليوم. الموافق هذه كذا ذي الحجة. فهل يصح حجنا إذا رجعنا في هذا الوقت ولم نؤدي أيام التشريق؟ يا أخي جزاك الله خير. أركان الحج: الإحرام به، الإحرام وطواف الإفاضة وعرفة، وقوف عرفة والسعي بين الصفا والمروة. فإذا كملت هذه الأربع مع طواف الإفاضة لا يجوز إلا بعد منتصف الليل من ليلة العيد. فإذا أتى بهذه الأربع فالحج صحيح، لكن يجبر بعدة دماء: دم لعدم الميت منها، ودم لعدم الرمي، يعني يصير على عدة مشاكل. ولذلك نقول: أخطأت صبرت كثيرا فاصبر قليلا. والله يقول نصا في القرآن: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمتعجل بعد يومين، بعد ما ترمي يوم الثاني عشر وأدعوش، ومن تأخر فهو أفضل، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، ولأن الله وصف المتأخر بصفة قال: لمن اتقى. لقد أتيت من ناحية اليمن ولكن أحرمت من جدة، ما الحكم؟ على كل، ما دام وأنك أحرمت من جدة، جدة بالنفس منها شيء، إلا أن سماحة الشيخ المعتمين رحمه الله ذكر أنه قد يكون يعني المطار في جدة أو بعض جدة محاذي لميقات يلملم، محاذي، أو قد تكون جدة بعد الميقات قليلا، وأنا ما جيت يلملم حقيقة. فيقول لعله يجزي. لكن بما يا إخوان أن الرجل هذا أحرم من جدة وجاء إلى هنا ما راح إلى مكة، فلا حرج، لا حرج، لأن الإنسان لو أحرم قبل الميقات لا حرج عليه، ولأنه مر في طريقه على الجحر لازم ضروري محاذاة، ومر في طريقه أيضا على بئر علي وجاء إلى المدينة وهو راجع إن شاء الله تعالى بإحرامه، فإذا لا حرج عليه. هل أستاك وأنا محرم وقد يخرج دم؟ ما في مانع، سوى كنت محرم يا أخي، وين خرج دم لا حرج عليك. أثناء أشواط الطواف والسعي توجد أدعية ينصح بقراءتها في كتب دليل الحجاج، ما هو رأيكم فيها؟ قلنا يا أخي بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع التي ما حج غيرها ما كان الصحابة يلتقطون بعض الأدعية منه، التقاط، كانوا حوله حافين النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون أشياء نقلوها لنا. ولكن هو لم يقل قولوا ولا مرة، ولا كلفهم ولا مرة، ولقد كانوا كل يدعو على حدة ما يسر له من الدعاء، ولم يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد منها. فلذلك الدعاء ولله الحمد أمره ميسور ولا تتطلب هذه الكتب، وكونك تدعو بقلب حاضر بما يسر الله وفتح الله لك من الدعاء أولى أن تشغل عينيك بقراءة كتب فيها أدعية لا أصل لها إن شاء الله، ما فيها شركيات ولا فيها إن شاء الله خرافات ولا بدع، نفهم هذا ما فيها إن شاء الله، ولا يحصل لهم أن يجدوا هذا إن شاء الله في هذه البلاد الطيبة. فلكن هو إشغال لنفسك بغير مبرر، فلذلك ادعو ما يسر الله لك من الدعاء واترك الكتيبات. هذا أنا حاج متمتع عن جدتي، فهل يصح أن تكون العمرة عن نفسي والحج عن جدي؟ لا مانع، وعليك الهدي. أيهما أفضل، أن أحج من عن أقاربي إني أفضل أن أحج عن أقاربي الأخوات في حج التطوع، فأيما أفضل لي في كل مرة أن أحج عن غيري أم أن أحج عن نفسي؟ يا أخي لا تنسى قول الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولا تنسى قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فلا شك ولا ريب أن نفسك أحق من جميع الناس. أبدأ بنفسك أولا في كل شيء حتى في التطوع. أما الفريضة فريضة الحج واجب عليك أن تقدم نفسك، النافلة قدم أيضا نفسك. فلكن إذا طابت نفسك أن تهدي عمرة أو حج لأحد من أقربائك جزاك الله خيرا توجر على هذا، فلكن إكثارك لنفسك من البر وأنواع الإحسان هو لا شك ولا ريب أكمل في حقك. ومن تطوع عن إخوانه أو عن أخواته أو عن أبيه أو عن أمه فهو إن شاء الله مأجور، فلكن أكثر لنفسك بارك الله فيك. شوف لبس القناع الطبي الذي يمنع نقل العدوى رجل أو امرأة أثناء الإحرام، ما أعلم بهذا بأس، هل يجوز إعطاء ثمن الأضحى الهدي لمؤسسة أو شركة الراجح داخل المدينة؟ ما في مانع، مع أنهم لعلمكم يا أخوان لا يذبحونه إلا يوم العيد أو أيام الذبح بعد يوم العيد، ولعلمكم أنه لا يذبح إلا ذبيحة مجزية شرعا، ولعلمكم أنها تذبح بمراقبة من جهات مسؤولة معنية في البلاد وعلماء تابعون، ثم يتم التوزيع إما في مكة أو في غيرها من البلدان الأخرى. فالمسألة لا مانع، وإعطاء الشركة يذبحون عنك أولى بكثير، بل ولا نسبة من أن تذبحه وتتركه للشيطان. نرجو إيضاح الأمر في موضوع عمل عمرة للوالد أو الوالد المتوفى بعد عمرة التمتع، فإننا نسمع في هذا الأمر كلاما كثيرا. قلت لكم يا أخوان عمرة التمتع العمرة التنعيم هذه ما نعلم فعلها على هدينا صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. ونقل لي بعض الإخوة مؤخرة أنه وجد لعشرة من الصحابة أنهم يأتون بعمرة بعد الحج، وأنا لم أقراها بنفسي حقيقة. فلذلك الإخوة الذين وفدوا من بلاد بعيدة ومشقة سفر وهم عطاش، ومن وراءهم عطاش كذلك إلى هذه المشاعر ومحبة العمرة والحج، فمثل هذا نقول لا مانع، لا مانع، ولكن يكون هذا إن شاء الله سواء عمرة أو عمرتين أو اللي تريد، يكون في آخر أعمال حجك قبل طواف الوداع، تجعل الوداع أخيرا، إذا نهيت الرمي والمبيت من منى ممكن أن تأتي بعمرة. فإن كنت قريب في البلاد السعودية أو ما جاورها من البلدان والحصول والوصول إلى هذه البلاد ميسر ما هو صعب، فننصحك بعدم عمرة التنعيم. لماذا؟ لأنك تزحم نفسك وتضيق على إخوانك بأمر بعض العلماء لا يراه، لأنهم يقولون عمرة التنعيم هذه ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قارن، ولا أرشد إليه أصحابه، ولا علم أن أحد من الصحابة فعلها، فكانوا لا يطمئنون إليها كثير. ونحن كما قلت لكم بالتفصيل، وإن شاء الله لعل هذا السؤال يكون الأخير، وإن شاء الله تعالى بقية الأسئلة مع ما يأتي إن شاء الله من أسئلة أخرى مع توجيهات إن شاء الله تعالى بقية أعمال الحج سيكون إن شاء الله بعد صلاة العصر على في هذا المكان. هل يجوز المكث والإقامة في منى إلى منتصف الليل في أيام رمي الجمار أيام التشريق؟ جزاك الله خيرا المبيت منى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر، ليلة 11 ما بالرا عشر، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 بس. المبيت منى يقول العلماء واجب من واجبات الحج، لكن لو فات عليك بعذر ولا عجز فأنت يعني لو أطعمت ستة مساكين يعني الميسور يمكن تأخذ الخمسة ريال ربع ريال أو عشرة ريال خبز وشيء معاه وتقدمها لستة مساكين كفى إن شاء الله. هذا فيما لو فات المبيت عليك، مع أنه فات عليك بعذر مانع لا شيء عليك. وأمر المبيت منى ترى ميسور ما هو صعب مثل المبيت المزدلفة. المبيت المزدلفة بعض العلماء يقول ركن من أركان الحج، بعض العلماء إن الله يقول فإذا بطل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعض العلماء يقول واجب، والبعض يقول سنة بكل حال، لكن بعيد اللي يقول سنة لأن القرآن نص عليه والرسول صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقع ولم يرخص لأحد من الحجاج في عدم إتمام المبيت إلا الضعفة والنساء ونحوهم بعد منتصف الليل. فأمر مزدلفة مهم جدا. أما البيتوتة من أيام تشريق فهذا أمره أيسر بكثير، حاول ما استطعت. ولا داعي أيضا بعض الحجاج جزاهم الله خير من شدة الحرص إذا لم يتهيأ لهم مكان في منى، يأتي بالليل وينام في الطرق وفي الأرصفة فيضيق على نفسه، وعند قضاء الحاجة متعب ومشكل ويضيق على حركة المرور. هذا ما في داعي، مدى من هذا حد ما تستطيع اسكن مكانك اللي انت فيه هداك الله. قال ما هم من منى. طيب أنت ما جيت تطلب منى، أنت تطلب ربك جل وعلا، وربك إذا جيت تطلب فضله وجوده وش يقول؟ فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. على كل الانتظار إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله تنشطون الإخوان، وإن شاء الله بحول الله وقوة نكمل الأجوبة على أسئلتكم مع بقية أعمال الحج من رمي وأعمال يوم العيد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. أسأل الله العلي القدير ذي الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذم غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ما لا تغيضها نفقه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب يا مجيب. نسألك اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح حنياتنا وذرياتنا، وغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن وصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم وفق المسلمين عامة واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرهم قلتهم وذلتهم، اللهم إنهم طالما عتوا في الأرض الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، واكف المسلمين شرهم. اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.